إذاعة زدن العلمية تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، فهذا إشارة إلى ما تضمنته هذه الرسالة، وهي العقيدة الواسطية وما حوته من عقائد إيمانية أجملها بقوله: وهو الإيمان بالله، وهو الإيمان بالله. ثم قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. اعتقاد، ما هي العقيدة؟ العقيدة هي ما يعقد عليها المرء قلبه، تقول اعتقدت كذا، أي عقدت عليه القلب والضمير، عقدت عليه القلب والضمير. فهذا اعتقاد الفرقة. الفرقة ما هي؟ هي الطائفة والجماعة. الفرقة هي الطائفة والجماعة. الفرقة الطائفة، قال الفرقة الناجية، الناجية هي التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة، وحصلت على السعادة، نجت في الدنيا من البدع والضلالات والانحرافات، وتنجو في الآخرة بإذن الله تعالى من النار ومن الهلاك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، كما في بعض الروايات، حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة من أمتي على الحق الحق يدل على أنهم على الحق وأن الحق معهم، منصورة مؤيدة، وفي رواية ظاهرين لهم الظهور بالحجة والبيان، لا يضرهم من خذلهم، سوف يأتي من يخذل عنهم عن هذه الطائفة، قد يأتي من يحذر عن هذه الطائفة، قد ينبذونهم بألقاب تمثيلية كما قالوا مشبهة مجسمة إلى آخر غثاء إلى آخر، قالوا وهابية، قالوا جامية، قالوا مدخلية وغيرها من هذه الألقاب التمثيلية، ولا يضر أهل السنة والجماعة شيء من هذه التحذيرات، ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، تأتي الريح تقبض أرواح المؤمنين ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، يبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس تقوم عليهم الساعة. قال الفرقة النادية المنصورة المؤيدة على من خالفها، فهذه الفرقة منصورة مهما تكالب الأعداء على أهل السنة والجماعة، فإن الله تعالى ناصر دينه، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إن تنصروا الله ينصركم، كتب الله لأغلبن أنا ورسولي، يرحمك الله. قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، قد يحصل ابتلاء ومحن لكن غلب عليها الإيمان، حتى أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهل الإيمان يقاتل اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود ويقال بأنه يفترون من زراعته. قال فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، وقبلها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، وهي الفرقة التي تبقى إلى قيام الساعة، طائفة منصورة قد تقل في بعض الأزمان وقد تكثر ولكنها تبقى، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. ثم قال رحمه الله أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، أهل السنة، أهل السنة، يقال أهل السنة على أنه بدل من الفرقة، ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم، والسنة أي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، وقيل السنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وأصحابه المهديون من الاعتقاد والأقوال والأعمال والأحوال، فلا تطلق السنة في عرف السلف إلا على ما يشتمل ذلك كله، وإنما خصه بعض المتأخرين بما يتعلق بالاعتقاد، لأنه أصل الدين، لأنه أصل الدين. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة سموا بأهل السنة لانتسابهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيرها من المقالات والمذاهب المبتدعة. فإن أهل البدع ينتسبون إلى بدعهم وإلى ضلالاتهم، الجهمية للجهم، كذلك القدرية لمعتقدهم، معتقد القدرية الذي نفوا القدر، سواء منهم الغلاة أو النفاة، كذلك المرجئة الذين أرجعوا الأعمال عن مسمى الإيمان، والرافضة الذين رفضوا إمام الشيخين ورفضوا السنة ورفضوا الدين الحق، والخوارج الذين خرجوا على ولاة الأمور وكفروا مرتكب الكبيرة. هذه طرق تنسب إما لدعاتها ومؤسسيها أو إلى مناهجهم وعقائدهم كما بيّن ذلك السلف. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال: أهل السنة والجماعة. الجماعة هي الفرقة المجتمعة من الناس، الفرقة المجتمعة من الناس، والمراد بهم الذين اجتمعوا على الحق الثابت في الكتاب والسنة، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، كما قال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. هم الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وهم القوم المجتمعون على أمر. والمراد بالجماعة في باب العقيدة سلف الأمة الصالح وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وأئمة الهدى من بعدهم وأتباعهم في العلم والاعتقاد والعمل، والاجتماع على ولاة الأمور وطاعتهم في المعروف وعدم الخروج عليهم. لماذا سموا بالجماعة؟ لاجتماعهم على الحق الصريح من الكتاب والسنة. وقد تكاثرت الأدلة التي تحث على الاجتماع وتحذر من التفرق والاختلاف. قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم 3: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. فعليك يا عبد الله أن تثبت على منهج أهل السنة والجماعة، ولا تغتر بمناهج أهل البدع والضلال، فإنهم يزينون باطلهم وبدعهم وضلالاتهم لإغواء الناس، وهذا من تزيين الشيطان لهم. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا يفجر ويقول جهاد في سبيل الله، يقتل نفسه ويقتل العشرات ويقول عمليات استشهادية. يزين لهم الشيطان الباطل، الشيطان سول لهم وأملى لهم، وهذا من تزيين الشيطان، صلى الله السلامة والعافية. قال: أهل السنة والجماعة، أثبت على منهج أهل السنة والجماعة، ولا تغتر كما يقول الفضيل بن عياض، لا تغتر بقلة السالكين ولا بكثرة الهالكين، لا تغتر بقلة السالكين ولا بكثرة الهالكين، فإن الله قد قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو الإيمان بالله. ما هو اعتقاد الفرقة النادية؟ الإيمان بالله. الإيمان معناه لغة التصديق، التصديق. وقال بعض العلماء: الإيمان هو التصديق المستلزم للإذعان، المستلزم للإذعان. فالإيمان والتصديق. قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. وأما في الشرع فما هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ اعتقاد بالجنان، اعتقاد بالجنان، قول باللسان، وعمل بالأركان أو بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وينقص بالعصيان. يقول الشيخ حافظ: إيماننا يزيد بالطاعات، ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ قوله: وهو الإيمان بالله. هنا مسألة من باب الفائدة: النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان حكما مقسطا، ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قال، وبعض أهل العلم قال، إن عيسى عليه السلام هو أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التعبير فيه نظر كما ذكر واحد من أهل العلم. أولا، عيسى عليه السلام رأوه رسول مستقل من أولي العزم من الرسل، ولا يخطر بالبال المقارنة به مع الصحابة. ثانيا، بعض أهل العلم قال هو يعني يقول إن أبو بكر رضي الله عنه خير الأمة إلا عيسى عليه السلام، يستثني هذا. وهذا يقال إن عيسى عليه السلام ليس من عيسى عليه السلام ليس من الأمة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو سابق عليه، هو سابق عليه، وإنما يحكم عندما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أضافه بعض أهل العلم في قوله أهل السنة والجماعة وأنها باقية إلى قيام الساعة. قال: وهو الإيمان بالله وملائكته. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ماذا تسمى هذه؟ تسمى أركان الإيمان. أركان الإيمان دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه كم من الأركان؟ خمسة. وقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا كم؟ هذه خمسة. السادس والإيمان بالقدر خيره وشره. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أركان الإيمان. وجاء في صحيح مسلم حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا، إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. ومن كفر بواحد أو كفر بركن من أركان الإسلام فهو كافر بالله، يجب الإيمان بها جميعا. قال سبحانه: من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أول هذه الأركان قال الإيمان بالله، وهذا يأتي لها مزيد تفصيل مزيد شرح. الإيمان بالله ما هو؟ الاعتقاد الجازم بأنه سبحانه رب كل شيء ومليكه، وأنه متصف بصفات الكمال، وأنه منزه عن كل عيب ونقص، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. هذا معنى الإيمان بالله. والإيمان بالله لا يتحقق إلا بأشياء: أولا إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والملك والتدبير، وثانيا التصديق والإيمان والإثبات بما ثبت له سبحانه بصريح القرآن وصحيح السنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وثالثا اعتقاد تفرد الله عز وجل بالإلهية واستحقاق العبادة. لا بد من هذه الأمور الثلاث. والإيمان بالله له ثمرات، منها الثناء على الله تعالى بالأسماء الحسنى والمثل الأعلى ونعوت العظمة والجمال والجلال. ثانيا دعاء الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ثالثا صدق التوكل على الله وتفويض الأمر إليه. رابعا نشاط الهمة والقوة في المسارعة إلى الخيرات. خامسا التصديق بأخباره والتسليم لأحكامه. سادسا التسليم لتدبيره سبحانه لملكه وتصرفه في خلقه. سابعا تحقق الأمن والهداية للمؤمن في الدنيا والآخرة. ثامنا الفوز بالحياة الطيبة، هذه كلها من ثمرات الإيمان، الفوز بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تاسعا النصر المبين على الأعداء من الكافرين والمنافقين وسائر المناوئين. قال تعالى إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا، أهل التوحيد أنصرهم الله. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية واحد هزم طوائف أهل البدع والضلال، واحد وضعوه في السجن بقي يعلم في السجن، نفوه إلى مصر بقي يعلم هناك، أخذ الكتب واصل التعليم وهكذا. قال ما يفعل أعدائي بي؟ إيش يبغون؟ أنا نفي سياحة في سبيل الله، قاتلي شهادة، سجني خلوة، أنا جنتي في صديق، يعني ما معهم تعب، ما معهم إلا متعب على ما نقول عندنا في كلام العوام. كذلك من ثمرات الإيمان الاستخلاف في الأرض وتمكين الدين وأمن أوطان المؤمنين، هذا من ثمرات التوحيد والإيمان. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كذلك من ثمرات الإيمان اجتماع الكلمة ووحدة الصف والتعاون على تحقيق الغايات المطلوبة شرعا تحقيقا لعبادته بامتثال أمره واجتناب نهيه. فإذا اجتمع الناس على التوحيد والسنة ألف الله بينهم. ولهذا الله تعالى يقول وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالذي جمعهم هو التوحيد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال أهل العلم إن الاعتصام نتيجته هو الاجتماع، وأما التفرق نتيجته الاختلاف. إن الله يرضى لكم ثلاثا، أولا أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثانيا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكذلك من ثمرات الإيمان امتلاء القلب من خشية الله. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما كان الإنسان بربه أعرف كان منه أحوط. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إني لا أخشاكم لله، أما إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. ك كذلك من ثمرات الإيمان الطاعة المطلقة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من ثمرات الإيمان الإحسان إلى الخلق ورحمتهم والعفو عنهم، يرجو ثواب الله، فالراحمون يرحمهم الله. وجاء في الحديث الصحيح: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. طيب، الذي يأتي إلى عمارة فيها مسلمين معاهدين أطفال ونساء وهم نيام ثم يفجر، هل هذا رحم عباد الله؟ لا والله. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من ثمرات الإيمان بالله الحذر من المعاصي بمخالفة الشرع أو الاعتراض على القدر أو المعارضة بين الشرع والقدر. فالمؤمن إيمان الحق يحذر المعاصي، يرجو ثواب الله ويخشى عقوبة الله عز وجل. كذلك مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، قال: الإيمان بالله والإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة، والملائكة مخلوقات غيبية علوية سماوية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخلقت الملائكة من نور. فهي مخلوقات عاقلة متكلمة تتشكل بالصور الكريمة، لأن الناس لا يطيقون النظر إليهم على خلقتهم الأصلية. والإيمان بالملائكة التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله تعالى في كتابه: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأوصافهم وأنهم موكلون بأعمال يؤدونها. فيجب الإيمان بالملائكة وأن الله خلقهم من نور، خلقهم لعبادته وتدبير ملكه وعبادته بأمره. والإيمان بما جاءت به النصوص من أسماء أعيانهم وطوائفهم وأوصافهم ووظائفهم، من أسمائهم أسماء الملائكة مثل ماذا التي صحت في الأحاديث؟ جبريل الذي نزل، جبريل الموكل به بالوحي، إسرافيل موكل به بالنفخ، وغيره ميكائيل موكل بالقطر، وكذلك مالك خازن النار، وورد رضوان في حديث فيه ضعف. وأما عزرائيل فلم يثبت، لم يثبت تسمية ملك الموت بعزرائيل. فهذه بعض أسمائهم. نعم، هذا قول كذلك من قال منكر ونكير في القبر. نعم، هذا مما صحت بها الأسماء. كذلك الإيمان بأعمالهم من أعمال الملائكة، كما سمعنا بعض أعمالهم. وكذلك هناك ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون مجالس الذكر. إن لله ملائكة سياحين فضل يلتمسون مجالس الذكر. وكذلك الكرام الكاتبين: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ملك على اليمين يكتب الحسنات، وآخر على الشمال يكتب السيئات. كذلك الحفظة والمعقبات له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ويرسل عليكم حفظة. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: الواحد منا يمشي في موكب من الملائكة، تمشي في موكب على يمينك وعلى شمالك وأمامك وخلفك، ينبغي لنا أن نستشعر هذا الأمر العظيم. كذلك ملائكة يسمون بالكروبيين، وهم حملة العرش، ملائكة عظام. يجب الإيمان بالملائكة، الإيمان بوجودهم، الإيمان بمقاماتهم العظيمة عند ربهم وكرمهم عليه، تبرئتهم مما زعمه المشركون فيهم من أنهم بنات الله. وقد جاءت آيات كثيرة ترد هذه الدعوة. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. أصطف البنات على البنين. فالقرآن رد على المشركين في هذه الفلية. كذلك هناك من أنكر الملائكة والعياذ بالله من الفلاسفة ومن تبعهم على قولهم، قالوا الملائكة ليسوا أجسام بل هي أشياء نورانية. نعم قولهم باطل. يقول أهل العلم قولهم قول إلحادي، إلحاد والعياذ بالله، وتكذيب لما جاء في الكتاب والسنة. الإيمان إيمان كذلك تفصيلي لمن عرفنا اسمه منهم كما مر معنا، وإيمان إجمالي لمن لم نعرف اسمه منهم. والملائكة عددهم كثير لا يعلمهم إلا الله. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. البيت المعمور في السماء السابعة الذي يقال أنه يقابل الكعبة، يطوف به كل يوم 70,000 ملك، كل يوم من يوم خلق السماوات والأرض يطوف به كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، فهم عددهم كثير. يقول صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد أو راكع. من حقوقهم علينا محبتهم ومراعاة الأدب معهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، بني آدم. فلهذا نهي عن أكل الثوم والبصل عند الذهاب للمسجد. حتى يقول الشيخ حافظ: آذيت مساكن الأرضين فاحتملوا فما أذاكم بأملاك السماوات، فما أذاكم بأملاك السماوات. كذلك من ثمرات الإيمان بالملائكة التأسى به، التأسي بهم في دوام عبادتهم لله دون سأم أو ملل، مع كثرة الذكر والاستغفار والاعتراف بالتقصير في حق الله. الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، ما عندهم كلل ولا ملل في العبادة. وإنما الكسل في العبادة هذه خصلة ينبغي أن ننتبه لها، الكسل عند أداء العبادات من صفات أهل النفاق. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وذكر الإمام ابن القيم أن الكسل ينقسم إلى قسمين: كسل القلب وكسل الجوارح. كسل القلب عن الهمة للعبادة والرغبة والمحبة، وكسل الجوارح عن القيام والنهوض للطاعات. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن من نام الليل كله إلى أن أصبح أخبر أنه يصبح خبيث النفس كسلان، خبيث النفس كسلان. ولهذا أمرنا في كل صباح ومساء أن نتعوذ: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. أمرت أن تتعوذ من الكسل. كذلك البراءة ممن عاداهم أو عادى بعضهم، كاليهود الذين يعادون جبريل عليه السلام. قل من كان عدوا، من كان عدوا لله وملائكته وكتبه. ايش الآية؟ ها؟ وجبريل وميكال، اليهود عادوا جبريل عليه السلام. وكذلك قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، إلى قوله فإن الله عدو للكافرين. كذلك الرافضة يعادون جبريل، يقول إنه خان الرسالة أو خان الأمانة، فهذا يقول خان الأمين خان الأمين يقولون، والعياذ بالله. فالبراءة ممن عاداهم، هذه بعض ثمرات الإيمان، بعض ثمرات الإيمان بالملائكة ومما يجب اعتقاده في الملائكة. كذلك من ثمرات الإيمان بهم الإيمان بالغيب، إيمان بالغيب، وهذه من ثمرات الإيمان بالملائكة لأنهم عالم غيبي. وكذلك الإيمان والثقة بسند الرسالة، فإن منهم عليهم السلام السفراء بين الله وبين رسله في تبليغ الرسالة. وكذلك معرفة علاقاتهم بالإنسان وقربهم منه، وهذا يوجب الحياء. معك ملائكة. كذلك التأسي بهم وطمع الإنسان في استجابة الله لدعائهم له واستغفارهم له. إذا جلست في المسجد منتظر الصلاة ماذا تقول الملائكة؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الملائكة تدعو لك، تدعو لك الملائكة. كذلك اجتناب ما يسبب بعد الملائكة من الشخص أو المكان. لا تدخل ملائكة بيت فيه كلب ولا صورة والقاذورات والفحش ونحو ذلك. كذلك الإيمان بعظمة الملائكة وقوتهم وقدرتهم. كذلك شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث جعل الملائكة يحفظونه، يحفظون عليهم أعمالهم ويعينونهم على عبادة ربهم. هذه كلها من ثمرات الإيمان بالملائكة، يجب أن نستشعر هذا الأمر العظيم. ومن أنكر الملائكة فقد كفر. من زعم أن الملائكة هم قوى الخير الكامنة في المخلوقات فقد كذب الله ورسوله، وهذا إلحاد. ثم قال المصنف الله: الإيمان بالله وملائكته وكتبه. الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب، الكتب هي كتب الله التي حوت كلامه الذي أوحاه إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، سواء منها ما نزل مكتوبا كالتوراة أو نزل وحيا ثم كتب بعد ذلك كالقرآن وسائر الكتب المنزلة. والإيمان بالكتب ينقسم إلى قسمين: إيمانا تفصيليا وإيمانا إجماليا. إيمانا تفصيليا بما عرفنا اسمه من تلك الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، وإيمانا إجماليا بما لا نعرف اسمه من تلك الكتب، نؤمن به إيمانا إجماليا. كذلك يجب علينا أن نعتقد أن كلها كلام الله تكلم بها حقيقة كما شاء، وكتب بعضها بيده كالتوراة، وأنزلها كلها على رسله، وأنها حق وصدق وهدى. وكذلك يجب أن نؤمن أن تلك الكتب كانت مؤقتة لأمم معينة وأمكنة وأزمنة محددة، وأن بعضها ينسخ بعضا، وقد نسخها الله تعالى كلها بالقرآن العظيم الذي هو الكتاب الباقي الخالد الذي لا ينسخ ولا يبدل. فالقرآن العظيم هو ناسخ لتلك الكتب، ناسخ لتلك الكتب ومهيمن عليها. فيجب علينا الإيمان كذلك بأن القرآن أعظم الكتب المنزلة على المرسلين على الإطلاق، فهو أعظم الآيات التي أنزلت على النبيين، وآخر شريعة تعبد الله بها المكلفين. كذلك يجب الإيمان والاعتقاد الجازم بأن الكتب السابقة جميعا ختمت بالقرآن الذي أنزله الله تعالى مصدقا لها ومهيمنا عليها. وكذلك يجب على الثقلين الجن والإنس الإيمان بالقرآن العظيم وتدبره وفهمه والعمل بأحكامه وتعليمه للناس. والإيمان بالكتب له ثمرات، منها العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابا بلسانهم يهديهم إلى عبادته، وكذلك من ثمرات الإيمان بالكتب العلم بحكمة الله في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحواله. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كذلك من ثمرات الإيمان بالكتب شكر الله على ما بين من العبادة وعلى ما أعظم من المثوبة. ومن ثمرات الإيمان بالكتب عبادة الله على بصيرة بالكتاب المنزل وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أوجب الله عليه بيان كتابه وهداية أمته به. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وهو موعظة كذلك، وهو كذلك فرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يجب الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب. ولعلنا نقف على الإيمان بالرسل إلى الدرس المقبل مراعاة للإخوة الذين من أماكن بعيدة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. أحسن إليكم.